التاسعة العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. هذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحد، وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي العبادات أيضا واضح. الحادية عشرة: مضرة العقوق على القبر لأجل عمل صالح. مش المضرة اللي جعل أحسن أن ذلك قد يوصل إلى عبادة الله. العقوق عند القبر للعمل الصالح، مثل لو قال قائل: هذا الرجل رجل صالح، أنا أروح أقرأ القرآن عنده أفضل لي. ما يجوز، هذا من البدع، وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته فيحرم عليك. لو قال: بروح أتصدق عندك، وكذلك أيضا لو كان يعقب عليه في الليالي، هذا كله حرام ومضرته عظيمة. الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل، ما هي التماثيل؟ صور على مثال رجل، صور على مثال حيوان، والصور على مثال شيء. كل هذه التماثيل، لأن المعنى أنني جعلت شيئا على مثال شيء، لكن في الغالب أنها تطلق على ما هي معقودا دون الله. الثالثة عشرة، أربعة عشر، خمسة عشر، الثالثة عشر، الرابعة عشر، كلها مبنية على الفتح دائما تبنى على الفتح. الثالثة عشرة: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنه. ما هي القصة؟ قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله. هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة، وأن الغلو أمره عظيم، وأن نتائجه وخيمة، فالحاجة شديدة إلى ذلك والغفلة عنها كثير. وهذا هو الواقع. لو أنك تدبرت حال الناس وسبرت قلوبهم لوجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر، عن الغلو الصالحين. وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله، لكنه في البلاد الإسلامية كثير جدا، يغلون في قوم ليسوا في الحقيقة من الصالحين بعد، ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاح فيضلون بهذا الغلو. الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب. أعجب يعني أكثر عجبا وأشد، والعجب نوعان كما مر علينا كثيرا: نوع بمعنى الاستحسان، ونوع بمعنى الإنكار حمد الله. فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان، كقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله. وإن تعلق بمذموم نعم فهو للإنكار بقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أي إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كلام المؤلف هنا من أي النوعين؟ من الإنكار. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وبمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والماء. كأن المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه إنهم غفلوا عن هذا الأمر مع أنهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله وأيضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادة. وهذا والعياذ بالله من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد أن السيء حسن. قال الله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو الضلال. فحال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله فهو الكفر المبيح للدم والمال. سل عندكم هي تدع عندكم من الأهل كي معكم الفتح المجيد يمشون ما ذكر ما تكلم عن المسائل أرض ورسول الله كان أمر واضح يصير قوله فهو الكفر المبيح للدين والمال أي هذا الاعتقاد عن مراد الغاية إيه هو هذا مراد إنما العبارة ما تعطي هذا المعنى. على كل حال المعنى من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه منقرب إلى الله فإن هذا كفر بلا ريب مبيح لماله ودمه. السابعة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة من النقطة ما أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. الثالثة عشرة ومنها وهي أعدب العدب قراءته إياها في كتب التفسير الحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وقوم الله قال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح وأفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. اعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.

ويتمسونه. إذن خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر إيش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خطير وله نتائج وخيمة، فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم، ولا يستوي المسلم والمجرم والصالح والفاسد، فننزل كل منزلة، لكننا لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. المهم أن دين الله وسط، لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق، ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل. نعم. وإيش فرق يعني التمطع من الغلو للإجتهاد؟ الغلو مجاوز الحد، التنطع معناه التشدق بالشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو، وهو من أنواع الغلو. أما الإجتهاد فإنه بذل جهد لإيقاف الحق، كان في غلو، لكن مجتهد إنسان في طلب الحق، إلا إذا كان قصد بالاجتهاد يعني كثرة الطاعة. كثرة الطاعة قد تؤدي إلى الغلو، تؤدي إلى الغلو. لو أن إنسان مثلا أراد أن يصوم الليل ولا ينام، وأن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل لحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، ومن هذا من الغلو. وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. زورهم لتنتفع بعلمه وبإرشاده. الميت لا ما يقرأ الكافر، هذا بدعة، هذا من البدعة. نعم، سواء قلنا يصل أو ما يصل، لكن هذا من البدعة. وأن تتخذ القراءة عند قبر خاصة، هذا من البدعة. إنما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيره من القرآن، والصحيح أيضا أنه ليس باسم القرآن، إن تستغفر له وتسأل له التكفير. في بعض الناس يقولون عند ما يجون عند القبور لتزار هذه لطاف فيها، يقولون نطوف فيها وحنا ما مقصدنا يعني طوار، بس إن نطوف يسوى يجوز. نعم، طلبة علم. لا بس يقول ناخذ معهم جولة، جولة نشوف السماء يعني وشوف أم ماله يطلعون، ما يستفيد شيء ولا يفيدون. يمكن يفيدون أشخاص يعني المهم إذا كان غلط من فائدة لفائدة يعني. فهذا قد نقول أنه لا بأس به، يسمعون فيقولون كلامهم اللي يقول. أما إذا كان بس يشوفون يتفرجون ماذا يقال حرام، لأن هذا يغريهم أيضا. يقول هؤلاء القوم مثلا من السعودية جاءوا وأقروا هنا وطافوا معنا. نعم، وش تقول من ولد؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار القلب، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك المشار إليهم من؟ النصارى. وقوله أولئك يجوز في الكاف الكسر والفتح، وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة للكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مطابقة للإشارة، لا يوجد المشار إليه، يعني النقطة النقطة للإشارة. سلام. يعني السأسل الإنسان دام التعب وقت المخاطر. طيب الثاني يا وليد، لا لا نفس صعب لا أبدا. السؤال ذكرنا أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة في اللغة العربية ثلاثة أوجه. هذا الوجه الأول الذي ذكره رحمه محمد أن يكون مطابقا للمقابل. الوجه الثاني من نعم الفرد مطلقا. نعم الوجه الثالث يا اسماعيل محمد طيب من يعرف الوجه الثالث؟ فلتر المتنع المؤنث مطلقة. والفصل المذكر مطلقة. نعم ثلاثة وعاف أشهرها أن نكون مطابقا للمخاطب ثم الفصل مطلقا ثم الفصل للمذكر والكسر المؤلف. فهنا نطبقها على القاعدة. أما إما أن نقول أولئك يعني مخاطب امرأة، أو نقول أولئك. الكسر واضح وجهه يعني خطاب امرأة، والكاف كاف المخاطبة تكون مكسورة، لكن وجه الفتح باعتبار الجنس يعني أولئك أيها المخاطب، وكلمة المخاطب كسرها لا تور منها. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أو هنا للشك من الراوي، هل قالت أم سلمة الرجل الصالح أو قالت العبد الصالح؟ بنوا على قبر هذا الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الصور التي رأيت يصورونها، والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح، وربما يضيفون إليه آخرين من الصلح، وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير، فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صور كثيرة؟ صورا كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله أو لله. أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من صرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة الحضور وفتنة التماثيل. بين الفتنتين عند ألف، بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتنة القبور كلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما أعرف، لكن الظاهر منه لأنه معروف يمكن بيسيب كلامه. قول فتنة القبور كيف ذلك؟ لأنهم بنوا المساجد عليها. وفتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين الفتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنهم سبب لصد الناس عن دينه. وكل شيء يكون سببا لصد الناس عن الدين فإنه من الفتنة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنوا أي سبوا وفعلوا ما يصدونهم به عن الدين. طيب، إذن هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين. ولهما عنه، لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكرهم، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما وهما لم يذكرا. ولهما عنها أي عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه. لما نزل حامد ما عائشة لا عائشة نزل به الملك يقبض روحه. طفق يطرح، طفق من أي الأفعال هذه؟ عن طفق يطرح من أي الأفعال؟ طفق أفعال الماضي فعل ما؟ لا وضع طفق من المضارع؟ لا طفق ماضي ويطرح مضارع. طيب وفي المعنى من أي الأفعال؟ نعم في المعنى طفق في المعنى مضارع من أفعال الشروق. وهذه ذكرها ابن مالك في باب أفعال المقاربة، إذا أفعال المقاربة. فطافق اسمها مستتر وجملة يطرح خبره. خميصة له على وجهه، الخميصة كساء مربع له أعلى، هذا الخميصة يطرحها صلى الله عليه وسلم على وجهه. فإذا اغتم بها أي بسببها كشفها، اغتم يعني أصابه الغم والكمت بهذه الخميصة، كشفها بأنها خميصة وهو قد احتضر صلوات الله وسلامه عليه، فيغتم بذلك. فقال: وهو كذلك يعني في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.